السلام عليكم. أحد المتابعين لقناتي شاهد سلسلة تجارب الاقتراب من الموت وكتب لي رسالة طويلة، ومن ضمنها يقول: كيف نتعامل مع معضلة الشر والاعتقاد الديني بأن الله يتدخل من منظور تجارب الاقتراب من الموت؟ إذا كانت إجابتك أن لله حكمة لا نعرفها، فماذا نستفيد نحن في ظل احتجاب معرفة تلك الحكمة عنا، وكأن الحياة كلها مجرد سينما لله وليس لأجل هدف يستفيد منه المخلوق؟ وإذا قلنا أن الاستفادة ستكون في العالم الآخر، فإن هذه فقرة إيمان كبيرة جدا، وغير ذلك. يعني فعلا تساؤلات مشروعة وألغاز محيرة، ألغاز محيرة كثيرة في موضوع الإله. في الإلهيات يوجد أسرار لا يمكن الإجابة عنها أصلا، مستحيل. يعني الباحثون في قضايا الإلهيات لا يفعلون شيئا غير أنهم يقتربون أكثر فقط. يعني الفرق والتفاضل بينهم هو في الاقتراب. أما مسألة أنك تفهم كل شيء وتحل كل الألغاز وتحيط بالعلم هذا، علم الإلهيات، هذا مستحيل جدا. الإله موضوع صعب صعب صعب. والمفارقة أنه بقدر وضوح الإله إلا أنه غامض، غامض جدا. و يعني كلما اقتربت منه زاد الغموض وزادت الصعوبة. لكن بعطيكم فكرة وجدتها عند ابن عربي وأمثاله، يعني هم ما يصرحون بها لكن تلقطها كذا بين السطور وبين الحروف. طبعا أنا لا أؤمن بها، هي ليست الإيمان الرئيسي بالنسبة لي، لكنها فكرة حطيتها كذا في زاوية معينة في الذهن وأرجع لها أحيانا وأفكر فيها. ما هي هذه الفكرة؟ فكرة أن هذا الوجود ليس سوى الله. طبعا هذه وحدة الوجود، لكن نتأمل فيها قليلا. يعني الله قاعد يعيش نفسه، الله في هذا الوجود يعيش نفسه، وأنت هو لكنك لا تشعر. يعني تخيل معي كرة تنحدر منها كرات صغيرة، كرة كبيرة تنحدر منها كرات صغيرة. نأخذ الكرات الصغيرة ونضعها في صندوق، لكن يوجد حبل صغير جدا يربط الكرة الصغيرة بالكرة الكبيرة. لكن الكرة في صندوق، الكرة الصغيرة هي لا ترى الكرة الكبيرة ولا تشعر بأنها مرتبطة بها، هي في الصندوق. يقولون بأننا بهذا الشكل، أصلا أرواحنا هذه هي امتداد للإله، ونحن في هذا الصندوق اللي هو الجسد محجوبون عنه بسبب المادة، بسبب الحجاب المادي. وأن هذا الحبل الصغير جدا والدقيق الذي يربطك بالإله هو روحك. استطعت أن تستجري هذه الروح وتراها، سوف تتمكن من خلالها أن تسري إلى مصدرك، إلى الإله. فنعم، يعني الأخ يقول: هل الحياة سينما لله يشاهدها؟ ونحن يعني محاطون بهذه الأسرار والألغاز اللي ما نفهمها. أقول لك، هناك من أجاب عن اللغز الكبير في الحياة بهذا الجواب: أن أصلا هذا الخلق ليس لك، الوجود هذا ما هو بشغلك، هذا الله اللي قاعد يعيش الحياة، ونحن أصلا منه وفيه وله مرتبطون به يعني بشكل أو بآخر، لكنك محبوس في هذا الجسد لا تشعر. بعدما تخرج سوف تفيق، سوف تنتبه، سوف تعرف أنك كنت في هذا القفص الصغير، لا تعرف ما الخبر ما الأمر. كل ما في الأمر أن الإله يتجلى بأشكال مختلفة ومن خلال ما نسميها مخلوقات، وإلا في الحقيقة ليس ثمة إلا الله. كما قلت لك، يعني فكرة تجدها عند فلاسفة الصوفية خصوصا. تخيل معي لو أن هذا الشيء حقيقي، لو أن هذه الفكرة حقيقية، صار هذا العالم كل هذا الكون هذا الوجود هو الله، لكن الله يتجلى من خلالنا. يعني هو في الحقيقة لا يوجد نحن، لا يوجد أنا وأنت والآخر والمختلف والضد والنقيض، هي كلها الله، لكنها شيء مثل ما أنك يعني تضع يدك هذه مقابل يدك وتجري بينهما حوار مثلا. هي فعلا في الظاهر اليد هذه مختلفة عن اليد هذه في الظاهر، لكن في الحقيقة كلها جسمك وكلها جسدك وأنت الذي تتحكم بها. هذا أحد الإجابات اللي مثل ما قلت لك أنا حاطة كده في زاوية بعيدة، راكنة في الركن البعيد الهادي، وأفكر فيه من فترة لأخرى وأرجع له وأشاهده في بعض الأحيان. يعني إذا كنت مروق ومرتاح البال وحاسس أن الخيال عندي سوف يجنح بعيدا، أفكر في هالموضوع، موضوع أن الوجود هذا هو أصلا الله، أنت ليس لك دخل في الوجود؟ هناك الكثير من الأسئلة الغامضة أمامك، لأن هذا الوجود ليس لك، لست أنت المسؤول عنه، ليس من أجلك، الله هو اللي يعيش الوجود، وأنت هو في الحقيقة، لكنك لا تشعر بسبب جسمك، بسبب الجسد الذي حجبك عنه. مثل ما قلت لك، تخيل معي لو أن هذه الحقيقة، لو أن هذا هو الواقع، وهي فعلا يعني شيء يشبه السينما والمسرحية، لكن طبعا لا يعني ذلك أن ليس ثمة حكمة، ليس ثمة غاية حقيقية، لا، هناك غاية لكنها لله ليست لك، الله هو الذي عنده مقصد من هذا الوجود، من هذه المعيشة، من هذه الحياة، من هذا التنوع، من هذا الاختلاف. أنت عندك قوانين كونية تمشي عليها وبس، يعني مثل الممثل على خشبة المسرح عنده نص، عنده ضوابط معينة يؤديها، لكن هو في الأخير على خشبة المسرح. طبعا لا أقول بأن هذا جواب صحيح ونهائي وقطعي، لا، هذه رؤية عند بعض المتفلسفة الروحانية، يقولون نحن ليس لنا دخل في هذه الأسئلة وفي هذه الألغاز، أصلا هذا الوجود شيء يعني الله لا يعنيك أنت، الخلق هذا بكل ما فيه من تنوع وتغير وتعدد وتطور هذه مسألة تهم الله لا تهمك أنت. يعني مثل ما قلت لك، تخيل معي أنك تجري حوار بين يدك هذه ويدك هذه، وتسألك إحدى اليدين ما هي الحكمة ولماذا أنا هنا وما هو الخبر وما هي الغاية، تقول هذا شيء، أنت يدي وأنت يدي وأنا أسوي بينكم حوار، خيال، يعني مجرد خيال لتقريب الصورة. هكذا يقول هؤلاء المتفلسفة الروحانيين أن الوجود الله، والله هو الذي يعيش هذا الوجود، وأنت أصلا ما لك دخل في هذا الموضوع كله، أنت عندك قوانين تمشي عليها، قوانين كونية، والأديان هي توضيح وتبسيط للقوانين الكونية، وبناء على ذلك ظهرت لنا هذه الأسئلة الصعبة عن الإله. يبدو لنا الإله شيء غامض وصعب ومعقد، لأن الحقيقة هي بهذا الشكل، أن الإله هو الوجود، وإذا كان الإله هو الوجود فسيكون أوضح شيء وأغمض شيء، لأن الأمر سيكون مشابه لشخص مثلا يعيش في الشمس، يعيش في وسط الشمس، هو في وسط الشمس وفي نفس الوقت لا يرى الشمس، لا يرى الشمس، يرى ضوء حوله، يرى، لا يميز الشمس، لا يدركها، لا يراها، رغم أنه في وسط الشمس. هذا الجواب كما قلت لك موجود عند بعض الصوفية، وأنا أطرحه كاحتمال للتفكير والتأمل، ورغم أنه احتمال من ضمن الاحتمالات، إلا أنه أيضا لا يشفي الغليل، لا يجيب عن كل الأسئلة، تظل هناك أشياء غامضة، أشياء لا نفهمها، أشياء لا نعرفها. فريح نفسك، ريح نفسك، موضوع الإلهيات موضوع معقد وصعب، ومن المستحيل أن يقدم أحد من الناس الإجابات النهائية والشافية عن كل الأسئلة التي في هذا الحقل، والتمايز بين الفلاسفة والمفكرين والعقائديين هو في الاقتراب أكثر من الحقيقة فقط. والاقتراب هذا لا يعني أنك قريب، ستظل بعيد جدا جدا، لكنك أحسن من الآخرين. يعني كأنك تصعد جبل مرتفع جدا جدا، وحنا في لا نقول الربع الأول، يعني لا أبعد من ذلك، يعني تونا في الخطوات الأولى. يعني الجبل بعيد، توك ما وصلت ولا في أمل توصل إلى القمة، لكن يوجد تفاضل في الخطوط الأولى الدرجات الرئيسية بين الناس. فلا تلومني، يعني لا تلومني لأنني لم أعطيك الأجوبة الشافية. الموضوع صعب ومستحيل أن يقدم فيه أحد من الناس الجواب الشافي والكافي، لكني أعطيتك هل احتمال حتى تفكر فيه. يمكن إيه ويمكن لا. إلى اللقاء.